بعض الأثمان أو مبادلة الأثمان بعضها ببعض. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان الربا، أحكام الربا والصرف. هذا الصرف يدخله الربا أيضا في بعض أنواعه. ما هو الصرف حتى نبين ما يدخله من الربا؟ الصرف مبادلة بعض الأثمان بعضها ببعض، ذهب بذهب، دينار جزائري بدولار أمريكي، فضة بفضة. هذا النوع من البيوع يسمى صرفا، يسمى صرفا، مبادلة أو معاوضة، مبادلة الأثمان بعضها ببعض، يتعلق بالأثمان. لا يقول النقائل التمر بالشعير صرف، لا، قال إنما يتعلق بالأثمان، مبادلة الأثمان بعضها ببعض. إذن سئل البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل منهما يقول هو خير مني. وها هنا فائدة عزيزة يجدر بنا أن نشير إليها على الأقل بعبارات موجزة. هذه الفائدة أيها الأكارم تتعلق بورع الصحابة الكرام وعظيم أدبهم وخوفهم من الفتيا. كانوا يتدافعون الفتيا، كل واحد من الصحابة يود لو أن أخاه كفاه الفتوى أو الفتيا. لماذا؟ لأن المفتي أيها الكرام مبلغ عن الله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مقدمة كتابه النفيس الجميل الموسوم بإعلام الموقعين عن رب العالمين، يقول في مقدمة الكتاب، أعني ابن القيم، يقول رحمه الله تعالى إذا كان التوقيع عن الملوك، إنسان يمضي عن الملك مثلا، عن الملك لهذا الإمضاء، إحنا الآن مثلا عن المدير العام وبتفويض منه، عن رئيس البلدية وبتفويض منه، مثال التوقيع عن من؟ عن الوزير مثلا، فلان يمضي بالنيابة عن الوزير. يقول ابن القيم رحمه الله إذا كان التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ إذا كنا نتخوف في الدنيا، يتخوف أحدنا ويتورع ويفكر ويقدر وينظر ويراجع ويتثبت ويسأل قبل أن يوقع عن ملك من ملوك الدنيا. وأنا أقول ابن القيم ذكر التوقيع عن الملوك، قال هو من أعلى المراتب السنيات. نحن الآن توقيع عن رئيس البلدية، توقيع عن مدير مؤسسة صغيرة جدا، إنسان يخاف. لماذا؟ يقول تبعات هذا التوقيع خطيرة جدا، قد أساق إلى السجن، قد أساق إلى المحكمة، قد أتهم، قد وقد وقد. طيب هذا التوقيع عن البشر في الدنيا نخاف منه، ويتورع كثيرون ويحسبون له ألف حساب، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ المفتي موقع عن الله جل وعلا. لما يقول لك هذا حكم الله، لما يفتيك كأنه قال لك أنا أقول لك هذا حكم ربنا جل وعلا. فإذا كان يفتي وليس متيقنا، إذا كان يفتي وهو يعلم أنه مخطئ، إذا كان يفتي عن جهل، مغبة فتياه وخيمة جدا. فالحذر الحذر عباد الله من ذلك، من التجرؤ والتجاسر على الفتيا. أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. يروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح، وأنا لم أقل هذا حديث، أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون، هذا إنسان يجاوب كلش. عمرو ما قال لا أدري الله أعلم سل غيري، هذا مجنون. بن مسعود رضي الله عنه يقول لماذا؟ يعني سبحان الله، وأئمة كبار جهابذة صحابة فضلاء، بل سيد الورى رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل ولم يجب. قال له جبريل متى الساعة؟ حينما جاءه في صورة إنسان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. الشاهد سئل متى الساعة، وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. سبحان الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الشاهد هذان الصحابيان الجليلان البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما يعلماننا هذا الأدب الجم، أننا نتورع عن الفتيا، فكل واحد منهما يقول هو خير مني. يعني البراء بن عازب يقول زيد بن أرقم خير مني، سل زيد بن أرقم هو خير مني. زيد بن أرقم سئل يقول سل البراء بن عازب هو خير مني. كل واحد يقول اسأل فلان هذاك خير مني في العلم وفي التقوى وفي كذا. احنا الآن تسأل، انت جيت تسأل الشيخ فلان، هذوك اللي قدامه يجاوبوك، ما توصلش عند الشيخ. نعم سبحان الله، كثر الله يبارك العلماء والفضلاء وكثر المفتون وكذا. نعم سبحان الله. طيب أنا سألت الشيخ، ذره يسمع كلامي ليجيبني، لا يقول لك أدينا نجاوبك، ما تسألش الشيخ، ارجع أنت مباشرة. سبحان الله، كأننا صرنا نتدافع ونتسابق لنكون من المفتين. ابن أبي ليلى يقول أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 120 لحقت بهم أدركتهم، أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد سئل مسألة عن مسألة إلا ود أن أخاه كفاه فحتى ترجع إلى الأول. مثلا هذا يسأله صحابي يقول سل فلانا، هذا الصحابي ما شاء الله فلان، هذا يروح يسألوه، ما همش متفقين، لكن يروحوا لهذا فلان يقول لهم لا سألوا فلان فلاني صحابي أيضا، يروحوا للثالث يقولوا جينا نسأله، لا يقولهم سألوا فلان فلاني هذا كان ما شاء الله مع النبي عليه الصلاة والسلام وحفظه وكذا، يروحوا يسألوا هذا، لا يقولهم هذه المسألة سألوا فلان هذاك اللي راه هاضمها أفضل، يروحوا للرابع خامس العاشر حتى تعود ترجع للأول. شحال العدد تاعهم؟ 120. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم تعلموا هذا الأدب وعرفوا قدر أنفسهم. إحنا المشكلة كل إنسان يحوس هو يفتي، لذلك كثر المفتون في هذا الزمان، كثر المفتون وقل من يقول لا أدري الله أعلم سل غيري اعرض المسألة على غيري. الله سبحان الله، يقف الإنسان وقفة إجلال وإكبار وإعزاز للعلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. كان يسأل هكذا في المجالس، عالم كبير سبحان الله، يسأل يجيب، أحيانا يسأل يقول لا هذه حتى أنظر في المسألة وأراجع وأبحث ثم أجيب. سبحان الله، أنت شيخ بن باز، أنت عالم لا حتى أنظر. لماذا؟ ابتداء يحب أن يعلم الجيل أن يقولوا لا أدري، وألا يستعجلوا، وألا يجرؤوا على الفتيا. يعلمنا هذا الأدب ابتداء، أنه مش كل حاجة تجاوب، ما فيش قول لا أدري، قل الله أعلم، قل نراجع المسألة، ربما أنت لست متثبتا مما تقول. لا مباشرة يعني يستفتى فيفتي، وبعدها ترجع له تقول له المسألة الفلانية فتيت فيها وكذا وكذا، يعني أنا كنت ما راجعتهاش، على كل حال أنا كيف فتيت لك ما كنت متيقن منها. طيب أنت بصح فتيتنا، كنا في 10، إحنا الآن 4 تلقانا والستة الأخرين راحوا، طاروا بفتواك كلما طار راحوا، حوس عليهم باش تقولهم لا أدري ولا غلطت ولا تتحمل مسؤوليتها عند ربي عز وجل، وكل واحد فيهم ربما بلغها إلى عشرة، هم ستة، كل واحد بلغها إلى عشرة فهم ستون، وهؤلاء الستون كل واحد بلغها إلى ثلاثة فهم ثمانون ومئة، وهؤلاء الثمانون ومئة كل واحد بلغها إلى واحد فهم ستون وثلاثمائة. بعد أن تكامل جي يوم القيامة تتحمل مسؤوليتهم 501 ولا 1000 ولا 3000. إذن هذا أدب جم نستفيده من الحديث. فكل واحد منهما، فكل منهما يقول هو خير مني، أي سله هو أفضل مني. وكلاهما يقول، وهذان الصحابيان متفقان على شيء حفظاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن بيع الذهب بالورق هو الفضة، الفضة. يستفاد أولا اتفق على ما حفظاه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الذهب بالورق دينا. يستفاد من الحديث عدم جواز بيع الذهب بالفضة وهما أو أحدهما، وهما مؤجلان أو أحدهما مؤجل. لا يجوز لك أن تبيع ذهبا بفضة، كل منهما مؤجل. تقول له أعطيني خلاص تبايعنا شحال، 20 غرام ذهب، 200 غرام إلى 300 غرام فضة، خلاص تبايعنا وكتش جيبوا لي. يقول لك مثلا أحدهما مؤجل، يقول لك أنا هاو الذهب، تقول له أنت العشية ولا غدوة ولا أسبوع الجاي جوز ترفد الفضة. أحدهما مؤجل في هذا المثال، ما هو المؤجل؟ الفضة. مثال آخر يقول له لا هاي ديك 400 غرام تاع فضة، أعطيني 20 غرام تاع ذهب. يقول له العشية جوز حوالي ساعتين ثلاث ساعات تكون هنايا. أحدهما مؤجل، ما هو في هذا المثال؟ الذهب. طيب يتبايعوا شحال تبيع لي؟ 20 غرام من هذا الذهب، هذا النوعية تراها، أبيعك 20 غراما منها بكم؟ 300 غرام من الفضة. ما هي الفضة؟ يقول الآخر من هذا النوع من الفضة، خلاص معروف المعروف كذا. طيب ها يعطيني، يقول لا أنا تاعي توجد العشية، والآخر يقول له تاعي توجد بعد يومين. كلاهما مؤجل، هذا محرم. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، أي مؤجلا. كلاهما مؤجل، كلاهما دين. يعني هنا باش نتفقوا، قد يكون بيع الدين بالدين، وهذا ورد فيه حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ بالكالئ، ما معنى الكالئ بالكالئ؟ الدين بالدين، الدين هذا دين في الذمة، والآخر هذا الثمن دين في الذمة، والمثمن السلعة دين في الذمة. هذا دين وهذا دين، هذا ما عنده دراهم وهذا ما عنده سلعة، لكن متفقين باللي كي نعطي لك مليون تعطيني السلعة الفلانية، لكن انت السلعة كاينة ما كاش سلعة الآن، وانت المال موجود ما هوش موجود. واحد يقول له شري لي بضاعة، طيب شريك بضاعة، يقول له تبيع لي البضاعة الفلانية، يقول له لكن في الصين، خلاص يقول لهم بحالك وما هوش كسبها. احنا وش تكلمنا على هذه؟ قلنا يجوز بيعه احسنت السلف. طيب هو ما يديرش السلم ولا السلف، يقول له تبيع لي هذا السلعة راهي في الصين، يقول لهم بحالك شحال تحسبها لي؟ تقول له معروف هذا السلعة، هذا القلم نحسب لك القلم واحد بعشرة دنانير هنا في الجزائر، انت تبيعهم 30 دينار جزائري، انا نحسب لك 10 دنانير 1000 فرنك الواحد، هذا قلم يتباع ب40 دينار 4000، لكن انا نحسبه هنا في الجزائر ب10 دنانير. يقول له خلاص ممتاز، يقول له اخر خلصني، يقول له ايضا انا نخلصك على 3 شهور، نعطي لك نص السومه وبعد نزيد لك ينبيع. هذا دين والاخر دين. طيب قلت هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، ولكن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن معناه صحيح وأجمع أهل العلم عليه. أعني على معنى الحديث، حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه بيع الدين بالدين بإجماع العلماء محرم، بيع الدين بالدين محرم بإجماع العلماء. ونحن حينما نستدل بالقرآن، نستدل بالسنة، نستدل بالإجماع، والإجماع حجة شرعية دلت عليها أدلة من القرآن والسنة. أما القرآن فمنه قول ربنا جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قالوا سبيل المؤمنين هو الإجماع، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قالوا لأنه يخالف الإجماع. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أمة النبي عليه الصلاة والسلام معصومة من الاجتماع على الخطأ، معصومة من الاجتماع إجماع على الخطأ، والأمة أجمعت على تحريمه، والأمة معصومة من الإجماع من الاجتماع على الضلالة. إذن الإجماع حجة شرعية. المقصود أيها الأكارم، بيع الذهب بالفضة أحدهما أو كلاهما مؤجل محرم، ويدل عليه هذا الحديث طيب الحديث الموالي، ثم أذكر بعض الفوائد إن شاء الله. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشتري الفضة بالذهب والذهب بالفضة، أن نشتري الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئنا. قال أي الراوي: فسألته يدا بيد فقال: هكذا سمعت، أي سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو سمعت الصحابة يذكرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي بكرة رضي الله عنه فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، اسمع، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، بمعنى لا يجوز لك أن تبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع التفاضل. يا أخي سميناه في الأسبوع الماضي، قلنا هذا التفاوت في الميزان في المقدار كذا يسمى التفاضل. وإحنا اشترطنا في بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، بيع البر بالبر، بيع الشعير بالشعير، بيع التمر بالتمر، بيع الملح بالملح، اشترطنا شرطين اثنين. الشرط الأول هو التماثل والمساواة، معناها لو لم يحصل التماثل حصل التفاضل، معناتها واحد أكثر من واحد 20 غرام، يقولون بيع لي 20 غرام تاع ذهب وأعطيني أنت 50. لماذا؟ يقول لأن ذهبي أنا مصوغ، راهو طالع ذهب جديد ومخدوم وكذا، خلاص راهو حولي جديد. أما ذهبك أنت فيعتبر ذهبا مكسرا كاسي، علاش؟ أقديم، هذا راح نذوبه أنا الآن. إذن يقول وأنا الذهب التاعي هذا المصوغ قيمته الآن، مثال قيمته الآن 6000 دينار جزائري للغرام، 600000 الغرام، والذهب تاعك قيمته 400000 الغرام. يقول كيفاش نعطيك 20 غرام ب20 غرام؟ يقولوا إذن لازم، وش الحل؟ يقولوا تعطيني 30 غرام ب20 غرام، هذا لا يجوز. طيب الحل ذكرناه في حديث في قصة مجيء بلال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، تمر الجيد من تمر المدينة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا التمر؟ مين جبت لنا هذا التمر جميل جدا، الله يبارك هذا التمر. فأخبره بلال رضي الله عنه بأنه كان عندهم تمر رديء، فكنت أبيع الصاعين منه بالصاع ليطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت نبيع أنا يا الصاعين، مثال 4 كيلو بزوج كيلو من هذا، علاش؟ باش نجيب حاجة مليحة النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها. استفاد منه العلماء أيضا، استفادوا من الحديث جواز الترفه يعني شيء من إنسان يخير حاجة مليحة. قالوا هاوليك بلال فعلها وجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه بالتمر الجيد، إنما أنكر عليه الربا فقط. ما قالوش علاش ناكلوا احنا حاجة مليحة جيبنا غير الرديء. يعني بعض الناس ربما يفهم يقول لك انت مسلم تخاف ربي، تقول له خاف ربي، وانت عندك شوية تخاف تحبوا التقوى، ايه تقول له نحبوا التقوى، يقول لك لازم ما تاكلش كامل مليح، ما تلبسش كامل مليح. يسمى اخوانتو ما حبيتوا تشوفوهم غير بالاقميصة تاع 77 هكذا قديم، بالثياب الرثة البالية ولبسين النعال هذيك تاع 79 البلايغ هذوك قديمة تاع بكري تخدمت، وهذيك البليغة مشدودة بالسلك مربوطة، هي تاع بترول تاع البلاستيك ومربوطة بسلوكة وكذا، ونص تاعها مقطع يعني العقب تاعه على الأرض. يعني إذا تحبوا تشوفوا إخوة دائما تقولوا لا لا هذيك هي التقوى، هذاك هو الزهد في الدنيا. أبدا يا عبد الله، هذا خطأ في الفهم، هذا خلل في الفهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على بلال رضي الله عنه حينما أتاه بالتمر البرني الجيد، إنما أنكر عليه التفاضل في البيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبره بلال بخبر أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، ثم بين له إذا أردت أن تشتري فبع هذا التمر ببيع واشتري به، يعني عندك تمر رديء بيعه بسومته، وش جاب؟ طيب بعته بسومته، الآن هذاك السعر تاعك شحال بعت؟ اشري به وش جاب لك؟ ولا زيد مبلغ مالي وشري كيما كان عندك 10 كيلو، 10 كيلو انت التمر تاع 20,000 شحال بعتهم؟ 20,000 بعته، شحال جابوا لك 10 كيلو؟ 10 كيلو، طيب 200,000، طيب وانت لقيت تمر واحد اخر 50,000 للكيلو، 200,000 شحال جيب لك منه؟ 4 كيلو، شري 4 كيلو، طيب قلت حبيت نشرينا 10 كيلو، طيب 50,000 كيلو شحال لازم لك؟ 500,000، انت عندك 200,000 شحال تزيد؟ زيد 300,000 وروح شري، ما كانش مشكل، اشري 10 كيلو الله يبارك. فقط ما يجوز لكش ان تبيع تمرا بتمر مع التفاضل. اذا في حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. قلت يشترط في بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض، لما نقول بعضها ببعض أقصد بيع الربوي بمثله، لا أقول بما يشاركه أبدا، أقول الآن بمثله. طيب عندنا الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت، ما هي؟ الذهب. طيب لما نقول الذهب إذن بيع الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، التمر بالتمر، الملح بالملح، البر القمح بالقمح، الشعير بالشعير. وذكرنا ما يلحق بالمذكورات، وإن شاء الله بعد قليل أعيد بعضه. طيب لا يجوز لك أن تبيع ذهبا بذهب، مثاله يجيب لك أن يقول لك هذا ذهب مصوغ، هذا جديد طالع، وهذا صائغ بجوتي، يقول لك هذا جديد يحسبه لك كذا وانت تعطي له هذا الذهب بهذا وتزيد له مبلغ. لا يا عبد الله، فقط تريد أن تتعامل معاملة شرعية. طيب انت تقول لي هذا المصوغ قيمته، العبرة ليست بالقيمة الآن حينما تبيع، العبرة بماذا؟ بالوزن أو بالكيل في القمح والبر وهكذا. العبرة الآن توزن، شحال عندك ذهب؟ 20 غرام، ب20 غرام. طيب تقول لي انا ما يساعدنيش، انا القيمه تاع المصوغ 6000 دينار جزائري للغرام، 600,000 الغرام، وتاعك 400,000، تاعك انت مكسر كاسي. طيب الحل تشريع لي انا ب 400,000 الغرام، اذا قال لك نشري عليه اش بيع له، ماشي شرط باش تشري عليه انت، لا تقول له انا الان راح نبيع ب 400,000 للغرام، ولا وش يساعدك وش يساعده. طيب نبيع، شكون يشري عليا؟ لقيت واحد شرع لك ب 400,000 للغرام، بيع خلص، قبضت دراهمك، قبضت دراهم، انت الان حر، اشتري ما شئت ممن شئت بما احل ربنا جل وعلا. تروح شحال تبيع انت الان هذا المصوغ؟ يقول لك هذا 600,000. طيب انت شحال يساعدك ولا ما يساعدكش، ولا السعر هذاك ما ينقصش ولا كذا؟ اشري بالمال اللي عندك، وش جاب لك شري؟ حلال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة عن الذهب بالذهب أو قال هو عن الذهب عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب. فضة كذلك عندك 50 غرام فضة ما تجيش تقول له لا لا تاعي راهي مصوغة طالعة ومخدومة مليح وشكل جديد ونوعية حديثة تاعك قديمة جبت لي المسايس تاع 74 ولا تاع 76. طيب يا أخي أنا إلا عجبك الحال نبيع لك فضة تاعي شحال تشريها عليا؟ يقول لك نشريها عليك ب 5000 50 دينار جزائري لأن الفضة ماشي غالية تتباع 12000 أظن الحالة 12000 للغارة. يقول لك أنا أحسبها لك هذه الفضة حندوب أحسبها لك ب 5000 إلا تبيعها لي. تقول له نبيعها شحال عندك؟ عندي 1000 غرام كيلو تاع فضة شحال جابت لك؟ 5 دنانير 50 دينار عفوا 50 دينار. طيب جابت لي المبلغ الفلاني طيب أنا الآن نشري عليك هذا المصوغ المخدومة جديدة شحال؟ تقولي تاعي بمليون ونص وأنا تاعي بعتها ب500 ماشي مشكلة أنا نجيب نشري نزيد 1000000 من دراهمي ونشري عليك 1.5 مليون الفضة وانتهى الأمر. طيب يشترط التماثل والمساواة في الوزن في الكيل والشرط الثاني هو التقابض في مجلس العقد وسأعود إليها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. هنا ذكر شرط واحد ما هو شرطه؟ المساواة والتماثل. طيب قد يقول لي قائل شرط التقابض هذا منين جبنا احنا؟ أتينا به من أحاديث أخرى من أحاديث أخرى كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. اسمع يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. احنا الآن ما اختلفتش الأصناف إذن الشرط يدا بيد شد مد تقابض في مجلس العقد يدا بيد مثلا بمثل مثلية ميزان ميزان سواء بسواء 5 كيلو بخمسة كيلو 5 كيلو قمح بخمسة كيلو قمح زوج قناطر تمر بزوج قناطر تمر ساعدوا الحال وساعدك الحال الله يبارك ما ساعدش واحد فيكم الحال معليش يبيع تاعه بسعر ويشري الآخر بسعر آخر وانتهى الأمر. إذن هما شرطان اثنان. قال وأمرنا أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشتري الفضة بالذهب والذهب بالفضة أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا والذهب بالفضة كيف شئنا. نشري الذهب بفضة كما حبينا ما عندها 20 غرام تاع ذهب بكيلو تاع فضة قبلتوا قبلنا يجوز كيف شئنا ماشي شرط لازم ميزان واحد فضة بالذهب ولا ذهب بفضة. لما قال أن نشتري الفضة بالذهب والذهب بالفضة معنى ذلك أنت جاي تشري معناها هو أنت تشري ذهب عندك فضة أن نشتري الآن هنا أن نشتري أنت عندك ذهب وراح تشتري الفضة مثال عندك ذهب أنا أشتري الفضة بماذا؟ بالذهب والعكس أنت عندك الفضة حبيت تشتري الذهب إذن أنت مشتري. لذلك قال وإلا هو المهم عقد بيع ذهب بفضة أحدهما مشتري والآخر بائع أنت مشتري وهو بائع أو العكس أنت بائع وهو مشتري. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا والذهب بالفضة كيف شئنا. لاحظوا قال كيف شئنا هنا أطلق كيف شئنا يعني ليس مثلا بمثل سواء بسواء لكن التقابض يشد مد ولا لا. فقال فسألته يدا بيد يعني شري الفضة بالذهب كيما حبيته في الميزان ماشي شرط التماثل نعم بصح يدا بيد ولا لا يعني كان هذا معروفا أنه يدا بيد يدا فسألته يدا بيد فقال كذلك سمعت. نعم هكذا سمعنا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة أنه يجوز أن تشتري الذهب بالفضة مع التفاضل أو أن تشتري الفضة بالذهب مع التفاضل ولكن بشرط وهو الشرط شرط التقابض في مجلس العقد أن يكون يدا بيد والحديث يدل عليه. طيب الآن نختصروهم كلهم المذكورات، ذكرنا هذا والحديث الخامس. الآن ينقسم أو أقول مبادلة ثمن بمثمن لها خمسة أقسام، يبيع حاجة بحاجة أخرى، هكذا الآن نطلق. ورح نذكر المذكورات، رح نذكر الذهب والفضة والبرون مثله. مبادلة عرض بعرض، مبادلة عوض بعوض، مبادلة ثمن بمثمن، لها خمسة أقسام. القسم الأول، لاحظوا معايا، مبادلة ربوي بربوي مثله، مبادلة ربوي بربوي مثله. طيب عندنا الأصناف الستة وردت في الحديث، هاي نعطيه مثال. قلت مبادلة ربوي بربوي مثله، مثالها ذهب بالذهب، مثال آخر فضة بفضة، مثال ثالث بر ببر، مثال رابع شعير بشعير، مثال خامس تمر بتمر، مثال سادس ملح بملح، مثال سابع علاش ما كاش أصناف الربوية غير استحنا على الراجح ولا مذهب الظاهرية، كاين ولا ما كاش الربويات؟ كاين يا أخي، قلنا طيب مبادلة دينار جزائري بدينار جزائري، بدينار جزائري تدخل ولا لا؟ طيب تلحق ولا تدخل ولا لا؟ كاين، ما تسمعنا غير لانتوما الظاهرية. نعم أتباع داود الظاهري وابن حزم الظاهري هذيك مسألة أخرى، لكن أحسبكم على مذهبي الجمهور، على مذهب الجمهور مالك وغيره، قالوا لا يقتصر، لا تقتصر الربويات على الأصناف الستة خلافا لأهل الظاهر. طيب أعطيكم يا أخي، ضربنا أمثلة، إنسان مثلا دينار جزائري بدينار جزائري، إنسان يقول لك هاي بع لي مثلا صرف لي صرف لي، وش صرف؟ طيب أنا عندي 30 مليون كامل قطع معدنية، 10,000 هذيك قطع معدنية بياسة كما يسميوها، نعم حديدة قطعة معدنية، عندي 20 مليون وانت تسحق الصرف تخدم به، ولا عندي 20 مليون ما بين قطع معدنية تاع 50 دينار و100 دينار و200 دينار، مثال 5,000 و10,000 و20,000 حدايد قطع معدنية، انت تسحق الصرف تخدم به، وانا ما عندي ما ندير بها، انا جمعته الان انا نسحق الورق صرف كما نقول احنا صرف لي، هذا يدخل يدخل، ما يجوز لك الشرع ان تعطي له 19 مليون وباقي تقول لك جوز غدوه العشيه وكي يكونوا عندي نعطيهم لك، لا هو مبادئ ربوي بربوي مثله، يشترط فيهما ماذا؟ شرطان اثنان، التقابض في مجلس العقد، والشرط الثاني التماثل والمساواة، 20 مليون ب20 مليون، وإلا طيب المليون هذيك اسمح؟ لا لا يقولوا مليون جيبها، طيب إذنك تسني ما كاش راك تسني في المبلغ المالي، 100 مليون 100 مليون ماشي تعطيني 90 تصرف لي 90 مليون، لأنه كون أعطيت لكم المثال تاع 10 دنانير يقول لي علاش على جال 100 فرق راح يولي وكذا باين يسمح له، طيب أنا أعطيك مثال تاع 20 مليون والآخر يعطي له 19 مليون ونص و500,000 500,000 ما يسمح حالوش، 100 مليون يعطي له 99 مليون، تقول له مليون ما كاش الآن جوز العشية ولا تديه ولا مانيش رافع، حيسمح له في مليون، إذا وش يبقى؟ يبقى هذا المبلغ مليون سنتيم، ماذا يبقى؟ يبقى دينا في الذمة، دي صير دين، وإحنا رانا نتكلم وقلنا مبادلة ربوي بربوي مثله يشترط فيه شرطان، المماثلة 100 مليون ب100 مليون، أنت كيش تعطيني 99 مليون تقول لي روح العشية ما كاش الصرف؟ طيب قد يقول لي قائل إحنا 100 مليون طيب نقدروا نشترطوها، يقول لي بصح كاين أنا بقال أمامي حانوت، أنا نخدم مخبزة وهو يخدم مواد غذائية، والصرف هذا ساعات الواحد احنا ما يجوز ما يجوز. كاين حل، شنو هو الحل؟ تسلفهم له الصرف، تقول له شفت ما عندكش الصرف، انا ما عنديش باش نخلصك كامل يخصوني. طيب انا ما بعتلكش الان، ما صرفتلكش، سلفت لك هذا الصرف، شحال كاين هنا؟ يحسب يبقى 90 دينار جزائري، 9000 مثلا، 500 500 500، 1000 فرنك 1000 فرنك، 120 دور، ودي دينار دينار دينار دينار. تقول انت تخدم بالصرف، ها ملي كاين 9000، لانه هو جايب 10000 ورقه، بصح انت ما عندكش 10000 صرف، عندك غير 9000، شحال يبقى يساد؟ احنا ما تقولوليش السماح هذيك تدخل في مساله اخرى. طيب يقول لك انا مش تقول له؟ تقول له ماشي مشكل، هاني سلفت لك هادو 90 دينار، 9000 سلفتهم لك، اختم من بعد رجعهم لي، رجعهم انتهى الامر. تقول لي نسلكوش انا؟ سلكوا هاوليك، سلفهم له، قول لهم بعد رجعهم. قضيه هذه السماح فيها بعض اهل العلم قال لك لا، لازم مبادله عين بعين، لازم تكمل، ما كاش سماح هنايا، كاش. بعضهم تساهل قال يجوز تسمح له خلاص انت تنازلت عنه، لكن بعضهم قال لك لا، بيع ربوي بمثله، صرف ربوي بمثله، مبادله ربوي بمثله، يشترط التماثل والتقابض، ما كاش فيها هذيك تقول له سمحت لك فيها، شرط فيها، لانه شرط شرعي، ما هو الشرط تاعك انت تسمح له. لذلك الحل اذا ما عندكش ما همش كاملين، قل له هام ليك سلفتهم لك، اخدم بعد عاود رجعهم لي انتهى. لماذا؟ الصرف يشترط فيه وش قلنا؟ شرطان. طيب إذا الأصناف الربوية لا تقتصر على الستة، أذكرنا الأمثلة في الأسبوع الماضي ولا لا؟ أذكرنا ولا لا؟ أذكرنا وش قلنا؟ قلنا بالنسبة للذهب والفضة العلة ما هي؟ العلة الثمانية. قلنا ويلحق بهما العملة الورقية التي نتعامل بها الآن، النقود دراهم، عندهم هذاك الحكم. بالنسبة للأصناف الأربعة العلة ما هي؟ الاقتيات والادخار مع الوزن أو الكيل. طيب سؤال، دلاع يدخل في الأصناف الربوية ولا لا؟ ما يدخلش. بطيخ ما يدخلش؟ ما يدخلش. تفاح، الخضرة، الخضر ما يدخلش، ما يدخروهاش الخضر. تقولوا ليش الآن غرف التبريد؟ هم الآن رام عندهم غرف التبريد لي شومبر فرواد، هذيك مسألة أخرى، احنا نتكلموا تدخر بطريقة التقليدية القديمة، تدخر شيء يتخبى ويحتفظوا به ويبقى. اللحم يدخل ولا يدخل ولا لا؟ يدخله اللحم. تكلمنا عن القديد، الخليع، هذه تشفعوا عليها، الله يبارك. طيب نعود ونرجع. إذن قلت القسم الأول مبادلة مال بمال، مال بمال، ثمن بمثمن، تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول مبادلة ربوي، مال ربوي، مبادلة مال ربوي بمثله. أعطينا المثال، ذهب ذهب، فضة بفضة، 100,000 تاع الجزائر ب 100,000 تاع الجزائر، مليون تاع الجزائر بمليون تاع الجزائر. مانيش نتكلم على القرض، رانا نتكلموا على الصرف، سلفت له مليون على أساس القرض، هذه مسألة أخرى، يرجع لك مليون ما فيهاش مشكل، سلفت له 20 مليون نجيب لك 20 مليون، وراها المشكل. الآن سمحت له ما لا إشكال، تقول له هاي لك 10 ملايين، جيب لي غير 8 ملايين، 2 ملايين في سبيل الله، كاش مشكل، هذا قرض. احنا رانا نتكلموا في البيع في الصرف. طيب القسم الأول ذكرناه، وش الحكم تاعه؟ لا يجوز إلا تفضلوا إخواني بشرطين، هذه مبادلة ربوي، مال ربوي بمثله، يشترط لصحته وجوازه شرطان اثنان. الشرط الأول وشن هو؟ المساواة، التماثل والمساواة. والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد. شد مد، جيب لي 20 غرام تاع ذهب، حبيت إذا تحب أعطيك 20 غرام، نوزن هذا 20 غرام ذهب، وهذا شحال؟ 20 غرام. تعطيني 20 غرام، أعطيك 20 غرام. قول لي غدوة نجيبه لك، نقول لك لا، روح كي تجيب لي تاعك روح نعطي لك تاعي. شرط المماثلة، تماثل، المساواة. الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد، شد مد. هذا القسم الأول. القسم الثاني مبادلة مال ربوي بمال ربوي يشترك معه في العلة. لاحظوا الآن إحنا عندنا علة الذهب والفضة وحدها، وعلة الأصناف الأربعة وما في حكمها وحدها، الذهب والفضة العلة الثمانية التي هي قيمة الأشياء. الأصناف الأربعة قوت يأكله ويقدر يتخبى يداخره، هو موزون ولا ماكيل. حبة بيض يدخلها ولا لا؟ البيض لا، من أصلا مشي موزون على البيض يبيع. تكلمنا عليه وقلت لي في بلاد، نعم في بلاد لا يعتد بحال أهلها. نعم، المقصود أيها الأكارم، الآن عندنا مبادلة مال ربوي. القسم الثاني، مبادلة مال ربوي بمال ربوي آخر يشاركه في العلة. الذهب والفضة بيناتهم، البر بالشاعير، التمر بالملح، الملح بالقمح، القمح بالتمر، مثال واضح. طيب الذهب بفضة، الذهب مال ربوي ولا لا؟ يعني يدخله الربا ولا يدخلوش؟ يدخله الربا، يقدر يصرف فيه الربا. طيب والفضة يقدر يصرف فيه الربا ولا لا؟ يقدر. طيب وشن هي علة الربا في الذهب؟ ثمانية. شن هي علة الربا في الفضة؟ ثمانية. إذن اشتركوا الذهب فاش في العلة، لكن ما همش صنف واحد، الذهب وحده والفضة وحده. بيع مال ربوي بمال ربوي يشاركه في العلة، ما هوش نفسه، ما هوش ذهب بذهب، ما هوش فضة بفضة، ما هوش بر ببر، ما هوش شعير بشعير، لكن بر بتمر، قمح بتمر، شعير بتمر، تمر بالملح، الملح بالتمر ولا بالشعير، وهكذا. هذا يشترط فيه وش لي يجوز وش يشتر. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اشترطوا شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد. تتبيع الذهب بالفضة ولا تبيع الفضة بالذهب، 500 غرام رطل تاع فضة، تقولوا أعطيك فيها غير 20 غرام تاع ذهب، فضة رخيصة يتبع 12,000 للغرام، والذهب راهو ب 600,000، يجيب لك كيلو تاع فضة تقولوا أعطيك 20 غرام تاع مثلا. تفهمتوا عليها؟ اتفقنا، يجوز هكذا مطلقا، لا بشرط. ما هو الشرط؟ التقابض في مجلس العقد. واضح لحد الآن؟ طيب مثال، إنسان عنده دينار جزائري والآخر عنده الأورو الأوروبي، وين حطوه الآن؟ في القسم الأول القسم الثاني؟ حطوه مبادلة مال ربوي بمثله يشترط الشرطان، ولا مبادلة مال ربوي بمال ربوي يشاركه في العلة يشترط شرط واحد؟ حطوه في القسم الثاني، يشترط شرط واحد. يجيب لك انت عندك الدينار دراهم جزائر، هو عنده الأورو حبش تبيع له، ما تقولوش نعطي لك مليون تاع جزائر تعطيني مليون أوروبي، يقول لك خير روح. نعم، يقول لك مليون تاع جزائر نعطي لك مليون أنايا، نبيعوش خلاص، انت ما نتعاملش معك الى يوم الدين. تقول لك مليون تاعك انت على بالك واش معناتها نعطيك مليون انايا؟ مليون تاعي يقول لك مليون هكذا، مليون تاعي يقول لك راهو يشري سياره، مليون تاعك واش يشري؟ يشري صندوق تاع تمر. نعم، الوقت وقت الاذان ثم اتم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن ذكرت لكم قسمين اثنين. القسم الأول أعيد لأكرر ليتقرر، والشيء إذا تكرر تقرر. القسم الأول مبادلة مال ربوي بمثله، هذا يشترط لصحته شرطان. الشرط الأول التماثل والمساواة، مثلا بمثل. الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد، يدا بيد، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، وهكذا. القسم الثاني مبادلة مال ربوي بمال ربوي، رانا مال ربوي بمال ربوي، بمال ربوي من جنسه، عفوا، بمال ربوي يشترك معه في العلة، فضة بالذهب، ذهب فضة، بر بالشاعر، الشاعر بالتمر، تمر بالملح، الملح بالشاعر، الملح بالتمر، وهكذا. هذو الأربعة يشتركوا في العلة ولا لا؟ وأيضا أمور أخرى تشترك معهم، ماشي شرط غيرهما. يا أخي ذكرنا وشن هي العلة. العلة الاقتيات مع الادخار، وأيضا الكيل أو الوزن. لما نقول الاقتيات فقط من باب التنبيه والفائدة، لما نقول الاقتيات يعني يأكلوها تدخر للماكلة. قال العلماء إما أن يؤكل مباشرة، وإما أن يكون لازما لما يؤكل، يعني لإصلاح الطعام. الملح يأكله الناس ملح، يخدموا به الماكلة، يعني يصلحوا به الماكلة. كي يجي الماكلة مسوسة ما يقولك ما تتكلش، إصلاح الطعام. طيب توابل، توابل ميزي بيس، باش إخوة ما يقولكش ما فهمناش توابل، هكذا يأكلوها يحكم هكذا فلفل لك حلو وياكل، هذا يقول له انت بك شيء، نعم، يرقي له يحط يده يقول له بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي له، دره اصابه جني عفريت، نعم. اذا هذه لاصلاح الطعام، ماهيش ياكلوها لكن لاصلاح الطعام. طيب نعود ونرجعوا. القسم الثاني مال ربوي، بمال ربوي يشترك معه في العله. عندنا عله الذهب والفضه وما في حكمهما كالعملة الورقية، عملة الأربعة وما في حكمهما اقتيات والدخار مع الوزن أو الكيل، هذا ما كان. طيب هذا يشترط شرط واحد، ما هو؟ التقابض في مجلس العقد. الآن القسم الثالث مبادلة مال ربوي بمال غير ربوي. مال ربوي، هيا نعطيه مثال، الذهب بمال غير ربوي. واحد يجيب الذهب، عنده ذهب، والآخر وش عنده؟ عنده شقة، عنده دار، شقة، شقة سكن. يقول له شحال عندك ذهب؟ مثال. يقول له عندي كيلو ذهب. يقول له تبيعني أنا عندي مخلصك بشقة تاعي دار، عندي شقة مثلا. تفقوا شحال كيلو ذهب، شحال يتباع كيلو ذهب مثلا، أنا ما أدري الآن الأسعار وكذا. طيب دار قيمته هو كيلو ذهب تاعه مليار سنتيم مثالا، والشقة تاعو حبي بيعها هو بمليار مثلا، ولا حبي بيعها بمليار ومية، ولا حبي بيعها بمليار ومية. يقول له الشقة تاع الذهب تاعك هذا راه قيمته مليار، الشقة تاعي مليار وميتين، زيد لي 200 مليون. يجوز هذا؟ جائز، جائز. لا يشترط لا التقابض ولا التماثل هكذا. لماذا؟ لأنه فيه الصنف الآخر، البدل الآخر، ثمن ولا المثمن، ليس مالا ربويا. حفظوا هذه، ليس، شوفوا دائما هذا بهذا، واحد فيهم ربوي ولا لا. إذا لقيتوا واحد ماشي ربوي يجوز، لا يشترط لا التقابض ولا التماثل. أنا أعطيت لكم المثال، إنسان يجيب لك مثلا، جايب لك مثلا رطل تاع ذهب، يقول لك، تقول له تبيعوا لي، تقول لك نبيع لك، تقول له بصح ما عنديش دراهم، خلصك بسيارة تاعي، عندي كذا وكذا، سيارة من نوع كذا، تبيعني. يقول لك يساعدني، إذا كان خلاص بدك السعر الله، إذا كان واحد فيكم يزيد اتفقتوا ما كاينش مشكل. لماذا؟ لأن أحد البدلين ليس مالا ربويا، حفظوا هذه مهمة. طيب هذا القسم مبادلة مال ربوي بمال غير ربوي. القسم الرابع مبادلة مال ربوي بمال ربوي لا يشاركه في العلة، يفترض هذا هو الثالث، معليش لكن مبادلة مال ربوي بمال ربوي لا يشاركه في العلة. نعطي نبدأ بالأصناف الستة، أعطيونا علة الثمانية، أعطيونا مثال، شكون هو المثال؟ الذهب. علة الاقتيات والادخار مع الوزن والكيل، مثال التمر. طيب يقول لك أنا عندي مثال طن تاع تمر، وأنت عندك مثال 30 غرام ولا 50 غرام تاع ذهب، تبيع لي تبيع لي بهذا، يجوز هذا ولا لا؟ فإذا اختلف، طيب هذه فإذا اختلفت أصناف شيئا، هذا جائز. لماذا؟ لأنه لا لأنهما لا يشتركان في العلة. أعطينا المثال، حتى مثال قلت لكم إنسان بالعملة الورق بدراهم يروح يشري التمر، نقول له يشترط التقابض في مجلس العقد، قلنا يجوز بيعها نسيئة كريدي، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام، في طعام، إذن هذا جائز. يقول لك أنا بالدراهم وأنت عندك تمر، أنا الدراهم راهم العلة تاع الدراهم مش هي ثمانية كما الذهب والفضة. طيب يقول لك أنا عندي مليون وأنت وش عندك؟ تقول له أنا عندي 50 كيلو تاع تمر بمليون، هذه علتها الاقتيات والادخار وهذا علتها الثمانية، يجوز؟ يجوز. وش الشرط؟ تماثل؟ لا، مليون وخمسين كيلو ما عندهمش علاقة. الشرط تقابض؟ ماشي شرط، يجوز نسيئة واحد يعني تقول له ما عنديش دراهم ندي 50 كيلو تمر وبعد نعطيك المليون، يجوز. هذا القسم الرابع. الرابع القسم الخامس مبادلة مال غير ربوي بمال غير ربوي. هذا ما هوش ربوي وهذا ما هوش ربوي. إنسان عنده سيارة والآخر عنده الأثاث المب، الأثاث مال ربوي يأكله علته الثمانية له. طيب هذا يقول له أنا عندي 50 غرفة نوم 50 شومبرة شومبرة كوشي، والآخر يقول له 50 شومبرة كوشي أنا عندي يقول له سيارة، هذاك هو عندي جولف، هذاك هو السعر تاعي. يقول له أنت شحال تحسبهم 50 شومبرة كوشي؟ يقول له أنا توعي حاجة خفيفة. شحال؟ يقول له أحسبهم الوحدة 10 ملايين. شحال 50؟ 500 مليون. 50 في 10، نعم 500 مليون. يقولوا الجولف تاعك روح اديها يا عبد الله ما لحقتش السومة. يقولوا خلاص نعطي لك جولف ونزيد لك لاركات. يقولوا لاركات تاعك هذيك نكتبوا بها عند الموثق، هذيك السومة تاع الموثق زيد. يقولوا هذا ما كان. يقولوا يا أخي ما تساعدش. طيب يقولوا نعطيك زوج، زود سيارة من نوع صنع ألماني اسمها جولف، 300 300 300 وحدة 200، وحدة قديمة شوية. تفقوا مثلا الله يبارك، تفقوا واحد يزيد تقولوا نعطي لك جولف مثال ونزيد لك شوية كذا بضاعة أخرى، الحديد ولا الرمل ولا وش يبيع هو ولا القفريط ولا نعم. المهم اتفقوا جائز. إذن شحال الأصناف؟ 5. واضحين ولا نوضحوهم؟ مهم جدا هذا. يمكن الناس تخلط، يجي لك يقول لك ما يجوز لك تشريها نسيئة. كيفاش انت شريت القفريط نسيئة كريدي؟ حرام. مين حرام؟ تقول دي باينة هدية فكاين حديث. مين جبت هذا العلم يا عبد الله؟ أن لك هذا العلم. إذن الأصناف 5: مبادلة مال ربوي باختصار، مبادلة مال ربوي بمال بمثله يشترطه شرطان: تقابض والتماثل. مبادلة مال ربوي بمال ربوي يشترك معه في العلة يشترط شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد، مبادلة مال ربوي بمال ربوي لا يشتركان في العلة. ذهب تمر، فضة ملح، ذهب شعير، وهكذا يجوز. تفاضل، تماثل، عدم تقابض، جائز. مبادلة مال ربوي بمال غير ربوي، دراهم، دراهم بالآثاث، دراهم بسيارة، كاش مشكل؟ يقول لك نسيئة كريدي، كاش مشكل؟ لأنه السيارة ماشي مال ربوي، الآثاث ماهوش مال ربوي، الحديد ماهوش مال ربوي، الرمل الإنسان يبني، الآجر ماهيش أموال، الكتب ماهيش أموال ربوي. طيب، والصنف الأخير مبادلة مال غير ربوي بمال غير ربوي أيضا، وهذا جائز. متفقين الآن؟ طيب، كم بقي؟ 3 دقائق. الله أكبر يا الله. طيب، باختصار، الربا قسمان، احنا رانا نتكلموا على الربا. الربا قسمان، ربا الديون، ربا الديون القروض، وربا البيوع. ربا الديون وربا القروض. ربا الديون قد يكون هذا الربا كربا الجاهلية الأولى. شنو ربا الجاهلية الأولى؟ أشدها حرمة هو ربا الديون، ماشي البيوع، هو ربا الديون، وهذا محرم تحريم المقاصد. وربا البيوع محرم تحريم الوسائل ليس المقاصد. شنو ربا الجاهلية؟ عنده أنواع. النوع الأول وهذا هو المشهور، كانوا يعبرون عنه بقول الفقهاء: زدني زدني أنظرك. البائع يقول للمشتري، المقرض يقول للمقترض، ولا المقترض يقول للمقرض: أنظرني أزيدك. يسلف له دراهم، تبعوا مليح، يسلف له دراهم، قال هاي 100 مليون، شحال كتش ترجع حالي؟ رجع حالي على شهر، شحال تعطيني؟ تعطيني 105. معليش، كي تلحق 100 مثلا ولا سلفها له 100 مليون، ترجع حالي 100 مليون، كي يلحق الأجل على شهر يروح له، يقول له شوف زيد لي شهر نعطي لك 110 ملايين. مثال، يولي ليه على شهر يقول أعطيني 110، يقول له مانيش واجد، زيد لي شهر نعطيك 120. يقول له مثلا على شهرين مثلا ما هوش واجد، يولي ليه، يقول له زيد لي شهر نعطيك 130. كل ما تزيدني، يعني أنت تزيد لي في المدة، تزيد لي في الثمن، وأنا أمهلك وأنا أؤخرك. أخرني أزيدك، زدني أؤخرك، أخر لي في الأجل نزيد لك. ولا الآخر يقول له زيد لي، زيد لي الفايدة الربا، نأخر لك ما نقبضش اليوم. واضح هذا؟ الصورة الثانية من ربا الديون أن الإنسان هذه من الأول، يعني هذه ما كاش شرط في الأول، كي يلحق المدة يقول له زدني أؤخرك. قالوا الزيادة الربا يكون عند حلول الأجل. الصورة الأخرى من البداية يقول له نسلف لك بالربا، نعطيك 100 مليون، تعطيني 110 من قبل العقد، من مجلس العقد، هذا ربا، وهما محرمان. الأولى، الصورة الأولى قالوا فيها نزل قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعف. هذا هو ربا الجاهلية، هذا هو الأصل في الربا. وهناك ربا البيوع، المبايعات. الوقت داهمنا، في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى نعود إليه ونفصله بإذن الله تعالى. شكر الله لكم إصغاءكم وإنصاتكم، بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.